عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية فأما فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا فيقول يا ليتني لم

صدق الله العظيم.